أن يجاهد نفسه في الإخلاص. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جملة مؤكدة من التوحيد، لنهدينهم سبلنا. والجهاد جهاد النفس وجهاد الأعداء، وجهاد النفس شيء عظيم، الإخلاص لا بد منه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا وإن ربنا جل وعلا يعلم ما تخفي النفوس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ممسوح بجرم الله من كل حد من كل نفس، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا حبل الوريد الذي في الرقبة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد، ما يلفظ من دولا إلا لديه رقيب عتيد. فمن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، ما يلفظ من دولا إلا لديه رقيب عتيد. حاضر، ملك حاضر يرجم ما قلته. فأنت تحرج من كلامك، لا تتكلم إلا فيما يعنيك، لا فيما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيك. وكم من كلمات تخرج من فيك يا ابن آدم وأنت لا تحسب لها حسابا. تنفر كلامك ولا تتذكر ما يلفظ من دولة، أي دولة كان صغير أو كبير، إلا لديه رقيب عتيد. فما أحسن الإنسان عندما يتكلم بما دلنا عليه الرسول محمد بن عبد الله. جاء في حديث أن من قال بعد صلاة الفجر من أدعية صلاة الغداء، بعد صلاة الغداء وهي الفجر، تقول سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله. من قالها أعطاه الله أربع منافع. الأول يلاقي خير من الجنة، والثانية يلاقي خير من الجنة، وهو دائم يستولي على أطراف الإنسان. أعاذنا الله جميعا منه. الجنة حديث وطبع ودواءه يعني الأشدة، والثالثة الفالج يكون الله أصابه تبقى مستدينة قوية، لأن من أصابه الفالج خطرت صنامه وأيديه وأرجله وإبلا من فرحه. والرابعة يجيه من العمى. هذه الكلمة التي جاءت في الأحاديث أن من قالها سبحان الله العظيم وبحمده سهلة جديدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يكررها ثلاثا وذا الله من أرماء من الجنون والجذام والفالج والعمى. هذا تكتنا أشياء عظيمة الغادر وهي شهية. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالتسبيح له شأن عظيم عند رب العالمين. لمن أخلص لمن أخلص؟ أما من دندم بلسانه وأعماله مخالفة وليس في قلبه تعظيم لولي الجدرى لرب العالمين لرب الشمس والقمر لرب النجوم والأدماء لرب السبع السماوات لرب السبع الأرضي لمالك الملوك لذي العزة والجلال والجبروت. فإذا تذكرت يا أيها الإنسان في عظمة الخالق تأثر من هذه الأذكار. فجاء في حديث الطهور صدر الميلة صدر الإيمان. الصدر كأنه النص. الطهور صدر الإيمان والحمد لله تملأ الميزة. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور والصدقة برهاء والصبر ضياء والقرآن حجة لك على العرش. إن عملت به فهو حجة لك.